ابدأ بسم الله عادي كل أنت أو الشيخ أو الشيخ كل واحد يعني الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الصلاح رحمه الله تعالى. إذا قال الشيخ أبو عثمان بن أيوة على طول ما بعدها بتصير مضافة الأولى على البدل أو الصفة الصفة والبدل الثاني بعدها على قدك المغارف لقاعد عامة يعني. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ من الصلاة رحمه الله تعالى ومحمد الله عني وبعد ترك أبي النوع الثالث والثلاثة معرفة المسلسل من الحديث التسلسل من صعود الأسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصي ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع والذي ذكره فيها إنما هو صور مؤكرة ثمانية ولا حصار لذلك في ثمانية كما ذكرنا ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل به سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان إلى آخره يعني هذه صفة يعني سياق السياق ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل وحديث التشريك باليد وحديث العبد في اليد في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرا وخيرها ما كان فيه دلال على اتصال السماع وعدم التدليس ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة وقلما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده وذلك نقص فيه وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. الله يعني التسلسل تتابع على الصحيح طبعا نقول أنواع هو أنواع كثيرة جدا يعني إما بكيف يعني بحال حال سواء كان زمان أو مكان قد يكون أول حديث سمعته مثلا هذا حال الراوي في حديث الراوي من يرحمكم طبعا انتهي إلى سفيان وبعدها انقطع التسلسل عن عمر بن دينار ما تصل لا بس التسلسل إليه ثم أو التسلسل يعني هذا التسلسل تتابع شوف هذا أول حديث مثلا سمعته من فلان فهذا وقع اتفاقا أحيانا وبعدين صار مطلبا تسلسل الأولين كانت الآن أو يتسلسل بالزمان مثلا في يوم العيد تسلسل السماع في يوم العيد كيف بصير يعني ذهب إلى شيخه فسمع منه أو الحديث الأول سمع في يوم العيد ثم تلميذ سمعه شيخ في يوم العيد راح يعيد عليه سمعه جاء وهكذا يتسلسل ليش يوم العيد هذا في الزمان الآن ممكن يتسلسل بطريقة إنه أن يقول شيء مثلا يا معاذ إني أحبك لا تدعن كذا في دبر صلاة هذا صار كل واحد يسلسل يقوله يا فلان إني أحبك فلا تدعن فيتسلسل زي ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله لبيد كيف لو أدرك زماننا لما قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب هي عائشة تقول عن لبيد وقتها فتلميذها وربيبها عروة من الزبير من أختها يقول رحم الله عائشة ذهب كيف لو أدركت زماننا ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم فبقيت في خلفي فجد الأجرب جاء الزهري تلميذ عروة رحم الله عروة كيف لو أدرك زماننا ذهب الذين يعاشوا جاء عقيل خالد تلميذ الزهري وبقي حديثه يتسلسل إلى وقتنا من أيوبي محمد بن الباقي القرن الحادي عشر سلسلة الثاني عشر ثم من بعده المسلسل بهذا بقول لبيب شوف كيف وكل واحد قاعد يقول يعني احنا نقول الان راحت وين ايام ظل يقول هذا الشيء يعني هو مصداق ما جاء في الاثر ما لا يتعامل له الذي بعده شر فمثل هذا يحصل او تسلسل حال مثلا بعض الرواه هنا قال بالصفات إنه مسلسل بالسماع أو مسلسل بالإخبار أو بالتحديث أو بالعنعن أحيانا يأتي التسلسل هو حقيقة يعني هذا من ملح العلم وبعضه إله يعني يدخل في صميم قليل مثل أن يتسلسل مثلا بالفقهاء تسلسل بالفقهاء أحيانا يتسلسل باسم بالمحمدين مثلا ببلد سلسل بالمحمدين يعني كلهم من أولهم إلى آخرهم ولذلك يعني هذا التسلسل ومنه وهذا كان الحفاظ من قبل يختبرون الطلبة مين إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم يعني عشان إيش يعرفه إنه يعرف يميزه أو لا يعني وهذا ذكر منه كثيرا الحافظ الإمام أبو موسى المديني في كتابه نزهة الحفاظ ذكر صورا كثيرة ليش للتسلسل المديني متقدم يعني كذلك مثلا سلسل ماشي قلنا محمديين قضاء بفقاء الشافعية بفقاء كذا كل هذا موجود بقراءة السورة أو بالتشابك كيف التشابك التشبيه هذا عشان نعرفكم تسلسل عندنا بالتشابك هكذا افتح هذا التشابك الشيخ الفاداني في مسلسلاته والتشابك وفي واحد آخر في يعني عدة أحاديث رويتها عنه بالتسلسل من مسلسلاته وله يعني 40 سلسلة ما هي كلها علمت على نسختي ومن المسلسل بقبض اللحية وقال لي لحيتك أكبر من لحيتي هذا الكلام قبل 32 سنة أو 33 سنة فيقول ولحيتك تعرفهم يعني فطاني يعني فلما قبضنا قال لحيتك أكبر أطول من لحيتي يعني طيب فهذه المسلسلات إيه بمثل أو مسلسل قراءة سورة الصف إلى غير ذلك إذن هذه أحوال طبعا نزيد ضبط نعم لأنه في حال لكن أحيانا ما يكاد يسلم منها شيء وهذا ما دعا الإمام السيوطي رحمه الله أن يكتب أنه يجمع من المسلسلات الجياد واضح جمع إيش مسلسلاته من الجياد يعني اللي هي تكون جيدة الإسلام شو هذا أخبرنا والله فلان قسم هي يعني في مليان هذا كله من الصور التي يأتي عليها التسلسل قول هنا وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس واضح؟ يعني إذا كان متصلا رواة كذا هذا حقيقة غاية مطلب لا شك أنه فيه مزيد ضبط وعناية ثم ذكر قال وقلما تسلم المسلسلات من بعض. ليش؟ لأنه يصير المهم يعني الإثابة التسلسل فيغتفر الصفات الأخرى. ذاك شيء وهذه الدنيا هكذا قلما يكمل فيها الشيء. فكون هو لأنهم قصدوا هذا فقد يتنازلوا عن بعض الصفات سواء كان من يعني مما يصح فيه الحديث. فلأجل بقاء التسلسل وعدم قطعه يحصل مثل هذا. لكن يعني أكثر المسلسلات اللي يحصل فيها القوة له مسلسل بالأولين، وابن نصر الدين له جزء كامل في هذا الحديث في المسلسل بالأولين. ليش؟ لأن المسلسل بالأولين صار من الشهر المكان، والعلماء يروي بعضهم عن بعض. فهو إذا يعني كان بعض بعض الطلبة بس يلاقيه يقول لك بدي بس أقول لك حديث المسلسل الأولين فيقرأ عليك وخلاص. فمثل هذا يكسر، فلذا يكون من أحسن الأسانيد. لكن في جملة منها جيدة عند أبي موسى موسى المديني حافظ المديني. بالمناسبة في الدرس الماضي نسيتنا له كتاب في غريب الحديث اسمه المجموع المغيث في غريب الحديث أبو موسى المديني، له المجموع المغيث يعني حقق دكتوراه بكريم العزباء، وأيضا كتاب اللي هو كتاب الخطابي كلاهما. هناك كتاب آخر ما ذكرناه له لابن الأثير حقق أستاذنا محمود الطناحي رحمه الله، له منال الطالب في طوال الغرائب. هذا أيضا يعني من الكتب التي جيدة. نفسه صاحب النهاية الرحمن يرحمه من رحمه. من أول حديث سمعه يده من رواية سفيان بن عيينة ينقطع إلى سفيان عن عمرو بن دينار. جاب نعم. ها قال النوع الرابع معرفة الناس للحديث ومنسوخه، هذا فهم مستصعب. قال روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال أعلم أعلم الله وأعوذ أن يعرف ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. قال روينا عن محمد بن مسلم بن وارى أحد أئمة الحديث أن أحمد أنه قال أن قال أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ فقال لا. قال فقط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ما قال ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالس الشافعي. وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. وهذا حد رفع لنا سالما من اعتراضات وردت على غيره. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أنواعا سابقة، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة الشهور فزوروها في أشباه الرجال. ومنها ما يعرف من قول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار في أشباه لذلك. ومنها ما عرف التاريخ كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول من حيث إنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب. وروي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8 والثاني في حجة الوداع في سنة 10. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. والإجماع لا ينسخ ولا ينسى ولكن يدل على وجود ناسخ غيره والله أعلم بالصواب. والله أعلم بالصواب. هذا المبحث سواء كان في الحديث أم في التفسير من المباحث إيش؟ من المباحث التي فيها إفراط أو تفريط ومشكل، وكثرت فيه الدعاوى والادعاء، دعاوى النسخ في القرآن وفي السنة كثيرة، والأصل الإحكام. الله جل وصف الكتاب بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته. تتذكر لما قلنا من قبل كانوا يروون الآثار عقب الأحاديث ليش؟ لبيان أنها محكمة. وفي القرآن كثرت دعاءات النسخ، ولو نظرنا في مجموع ما ادعي فيه النسخ فهو بالمئات، قريب إلى 600 من مجموع من؟ من مجموع المؤلفين، قريب إلى قريبا من 600 آية. فهذا أشبه باللي قالوا بالبداء، صح؟ ليه؟ انه كيف تشريع. والغريب العجيب بلاش يزعلوا علينا اهل التفسير بعدين التخصص يعني مش خارجين عنه، انهم حينما يتكلمون على هذا الموضوع في التفسير يتكلمون على يقسمون تقسيما عقليا في جوانب منه لا مستند له، كما يقولون مثلا منسوخ تلاوة لا حكم. هذا من العبث. كيف تثبت حكما شرعيا ترفع دليله؟ ولم يجدوا له مثالا، وجابوا مثال ما يصلح. أيوة ذكرنا سابقا تذكرون. الآن هذا كله قريب من 600، المحققون العلماء قالوا كم؟ يعني السيوطي رحمه الله حينما جمع ونظر، السيوطي من أوسع العلماء نظرا في قضايا التفسير واتصلوا به، والناظر في كتبه يعرف من هو السيوطي، يعني الإتقان مقدمة للترجمان، والدر المنثور مختصرا منه صورته، وعندك يعني كتابه في الإعجاز المعترك أو غيره، يعني كتب عجب صحيح. قال يمكن أن ينظر فيها شيئا، ودرس الشيخ علي حسن العريض رحمه الله، درس رسالة علمية بالأزهر، قال إيش 15 الراجح عدم النسخ، بقيت 5 سنتين رجح أيضا عدم النسخ، شو صار؟ بقي 3. ويقول الثلاث هي الاختلاف بين النسخ وبين عدم. لذلك بعضهم شو قال؟ لا نسخ في القرآن، الثانيين قالوا ايش مليان مساء ها هذه مشكله يعني. هذول اللي اسرفوا في النسخ كل ايات المسالمه والدعوه نسخوها بايه السيف ما حدا عارف ايش هي بالضبط. كم ايه نسخ هاي لو مسلمة؟ كثير يعني كثير. وهذا جمعها الشيخ الغزالي رحمه الله له كتاب جيد فيها الشيخ محمد الغزالي أجاب عن كل ال... وأيضا مصطفى زيد له كلام طويل جيد للغاية رسالة الدكتوراه في نسخ القرآن من رسالة قيمة. إيه؟ الآن خلينا من هذه. وإذا ليش هذا في القرآن في السنة كذلك. شوف يعني كلمة الزهري توهم أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث للنسخ من ناسخ الحديث رسول الله. طب ما السبب؟ عدم استفادة معرفة الحديث. عدم معرفة الوقت. طب كيف؟ يعني ما الأسباب؟ اشتباه النسخ بالتخصيص أو بالتقييد. هذا غير هذا يعني مثلا حمله على معاني أخرى ماشي غيره. هو التعارض بين الناظر والذي يجعله هو يعني هذا صار متأخرا زي ما قال الحصكفي الحنفية وكل آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما يعني أيوة مؤول أو منسوخ. هذا قول يعني غلو في التعظيم للمذهب. لكن السبب في الآيات نعرف وقت النزول ونكتب وكذا بعرف. ومع ذلك مع كل هذا انه يجتمع ويكتب يعرف الاوقات ومع ذلك صعب صعب ما يكون معرفه النزول يعني بالضبط الدقه. ولذلك كتاب نزول القران لابن عباس فيه ما فيه واضح. هذا واحد. هذا في القران الظاهر. طيب السنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يروي صحابي متقدم يروي صحابي متاخر وقد يخالف تخالف رواية المتأخر المتقدم أو العكس. طيب لأن أبو هريرة كم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبلغ عشر ما روى بل أقل من العشر كثير. طيب الباقي 19 عمن؟ عن الصحابة مراسيل صحابة واضح؟ أبوه متأخر. هل روايته وهو متأخر إذا خالفت رواية المتقدم تعد ناسخة؟ لا، احتمال أخذه عن متقدم. عرفتم؟ والمتقدم احتمال أخذه عن متأخر. ما كان كل واحد يقول حدثنا إلا قليل يعني بعض الروايات ثبتت وفي الصحيح أربعة من الصحابة يروي عن بعض وجد ستة وجد ثمانية أقصى أربعة ثلاث اثنين كذا. لكن الباقي الأكثر يروي بعضهم عن بعض كما قال أنس يعني كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذبوا بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا. إذن إيش يروون عن بعضهم؟ أبو هريرة نجا كل الرواية من مسألة صار ابن عباس مش مكثر يقول ما ترك يعني كهلا ولا كهلا ولا شيء عجوزا ولا إلا وأخذ عنه نزل. إذن هذا كله من وين؟ من الصحابة. هذا بحد ذاته يحدث إشكالا إنه أنا ما بعرف إلا إذا روى راوي ونص على أنه حمل رواية متأخرة مثل ما قال جرير في المسح وكان يعجب حديثه إنه هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ إذا عرف. وهذا قليل جدا. شفتوا ليش المشكلة؟ يعني لأنه ما في انضباط لا في الوقت ولا في إذا روى المتأخر ولو خالف احتمال كونه أخذه عن متقدم إذن ما في انضباط. عرفنا ليش؟ إشكال؟ أيوة. الشيء الثاني نحمل على أصل مبدئية مثلا إيش؟ يعني أن هذا المتأخر إسلام هو يعني مثلا هو ما هو إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثاني. دقرينا إذا قال نقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق، خلص عرفنا أنه سمع منه، فمش وسط. لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخص حبر الرعام، ترى يعني بضبطه. وهذا أنا دققت فيها كثيرا، ما يمكن أن يقول لشيء لم يسمعه مباشرة من النبي سمعت، هيكون غلط من الرواري، واضح؟ لكن هم وريره بيعرف شو يقول، بيعرف يقول ايش قال او بيعرف سمعت او حدثت. ايوه هذا واحد. الشيء الثاني انهم قضية المعاني للناس، هذه المسألة الثانية، لأن أحيانا قد يكون تخصيص قد يكون غير، أحيانا يدعون النسخ وليس بنسخ. شوفوا عندنا ليش يعني الإمام الشافعي كانت له يد طولة، طبعا ليش؟ لأن الشافعي أول شيء يعني قرب العهد من جهة والاعتناء من السابع من جهة، بيعرف أيام العرب كلها حملها، ثم الدلالات، الدلالات يعني طبعا الادعاء كم منسوخ من الحديث مثل القرآن، فهمتم؟ ذاك الإمام القيم رحمه الله يقول لا يتجاوز أصابع، بس يعني ابن الجوزي سوى زيه السيوطي، إعلام العالم بعد رسوخه، بعد رسوخه طبعا اشتغل نسخ القرآن كتاب قيم، القرآن ايش له كتاب نسخ القرآن، وابن العربي ايضا له كتاب قيم في النسخ، فهو ايش إعلام العالم بعد رسوخه بمقدار نسخ الحديث من النسخ ان بضع وعشرين كم من واحد زي الآيات، شو صار وعند الترجيح ولا كذا. طيب خلينا نجي للحديث، لاحظتم كيف؟ ولذلك بعض الناس لما يسمع التهويل تروح في ذهنه يروح على كتب الناس يظن انه هذا كله ايه صح. لا طيب خلينا نشوف الان، لما بقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ ولا تشريع؟ لا لا، هذا يعني هل هو نسخ ولا قال له كان في حال فمنع ثم رفع المانع فرجع الحكم إلى ما كان عليه؟ رفع؟ لا، فهمنا كيف؟ طيب يجي الثاني، حديث أبي كان الماء من الماء، طيب ثم يأتي حديث التقاء الختانين اللي هو لما اختلف الصحابة وبعثوا أبا سعيد الخدري وسائل عائشة وعاد قلت له كلمة اللي تعرفوها ما يعني لما بعثوه صغير، قالت والله يا أبا سعيد أنت صغير يعني أنت مثل الفروخ بين الديك، سمعه تصرخ فيصرخ، أرسلوه يسأل عن هذا، يعني هو صغير وراح يسأل عن شيء من عاش يعني رضي الله عنه هو السن الكبير، قالت له أنت بعثوه عشان يسأل. ثم ذكر حديث التقاء الختان، هل هذا منسوخ أو لا؟ ما من الماء أنا عندي ليس منسوخ، كيف منسوخ؟ كيف؟ يقولوا كان من أول الماء من الماء، تفضل. هل ممكن مثلا يحمل الماء من الماء المقصود الجنابة؟ أيوة، يعني هسه الاحتلام كيف بدك تسوي؟ احتلام أو غيره أو إخراج الماء الدافئ، احتلام أو غيره، كيف؟ بما يجب ماء من الماء، ما زال طيب ما زال رفع الحكم ولا بقي؟ إنما كونك تخصص أو هذا شيء ثاني، لكن رفعا كليا لم يحصل، ما زال حديث الماء من الماء شغال. طيب عامر زي ما قالوا في متاعنا الحول غير إخراج، قالوا نسخ بكذا، طب ما هو فيه أحوال تبقى أبعد الأجلين، وفتاوى الصحابة ومن علي يكون كذا. في فتاوى ما رفع في الكلية، ما زال الحكم إيش باقيا، يحمل على أحوال دون أحوال. إذن هذا إيش قصيت له. فكون يقول الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ، نسخ في جانب منه. طيب حديث الظلم مست النار مثله، أول كان عام ثم خص بوك اللحم الجزور دي توضع ولا لا، خلصنا نسخ بالكلية؟ لا، هذا يعني هذا الشيء الذي ولذلك الإسراف فالقول بالنسخ أحدث مشكلة. واضح؟ ولذلك في كلمة لله الإمام الذهبي لما جابوا بعض الأشياء وقالوا منسوخ، قال ولا ترفع النصوص المحكمة بالدعاوى. مش معقول احنا انظر في الحكم الشرعي هل هذا ما زال يعمل ولو في شيء، التشريع قائم ولو في فرد افرادي وفي من يشملهم، متى تقول منسوخ؟ من يرفع الكلية يعني مثلا يعني الآن مثلا التوجه إلى بيت المقدس نسخ، ترى نسخ. طب الآن التوجه إلى أي جهة كانت، فثم وجه الله في النافلة وعلى ظهر الراحلة بصير؟ بصير. قد تقول مثل نقول غيرها، لكن هذا نسخ عرف. أما مثل هذه أكثرها إيش دعاوى. إذا نظرت فيها يعني نظرت في كتاب الناسخ المنسوخ حديث لابن شاهين أو الاعتبار نسخ حديث أو رسوخ الأحبار للجعبري، يعني هذا كلها مليئة بها. والإمام أحمد أيضا جزء مطبوع منه القسم في ناسخ الحديث، هذه كلها إيش موجود فيها نصوص أكثرها على يعني اللي هو ما كان يسمى عند السابقين نسخ، سواء كان تخصيصا أم غير رفع، ولا يحصرونه في الرفع اللي هو بالكلية وإحلال حكم شرعي محله. هذا إيه؟ هذا قليل جدا لا يكاد يسلم منه خمسة أو أزيد قليلا أو قد قليلا كل هذا الباب، ولذلك كثرت به الدعاوى. تفضل. شيخنا أنا بس في عندي إشكالية من ناحية الآيات، إنه نسخ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هسه مثلا في موضوع رجم الزاني المحصن، وفي موضوع عشر رضعات مشبعين يحرم، ثم نسخنا بخمس. هسه لما الصحابي مثلا يقول انه قرأناها في القرآن ووعيناها وكذا، طب يعني هسه معقول انه صحابي يقول انه انا قرأناها في القرآن وبعدين تكون آية؟ انا هاي شوي عندي اشكال. طبعا هسه ايش الرد عليه؟ هذا يعني التفسير تفسيرية وليست بدليل انه ما أدخلوها في الآية، وأنظر سياقها مثل سياق القرآن. لا خلص، ولذلك هم يعرفون أن هذه ليست قرآنا بالسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مصاحفهم تختلف، اختلف بعضها عن بعض، مصحف أبي غير مصحف علي غير مصحف عائشة غير مصحف غير غير كل واحد مسعود إلى غير ذلك. ابن مسعود كان يعد مثلا المعوذات من القرآن؟ لا. هي من هو ولا لا؟ طيب وهكذا تشوف هذه اختلاف. هذا إذا لو قرأت أنت الكتاب المصاحف لابن أبي داود أو غيره والأنباري من الأنباري وغيره تعجب، فيها أمور وأمور كثيرة جدا. ومن يعني شوف ليس بعد من تقاه هؤلاء حتى من يعني ثبت الروايات المتواترة ما في شيء بعده يعني يمشي جيد، ما يدل على أن العلماء اعتنوا به غاية الاعتناء لله الحمد، يعني ما كان عندهم شيء من هذا. كونوا يقولوا هذا يقولونه ما يتلى يعني ما يقرأ ويقال ويعرف، لكن العلماء حينما نظروا إلى هذا هل سلموا يعني هل قالوا بالخمس على خلاف طبعا. شوف الحنفية والمالكية قليله وكثيره سواء، ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي. شو صاروا؟ من رحت في الآية؟ قليله وكثيره يعني ربعة أو أكثر، بعض خلاص ربعة تسمى ربعة، لا تسمى رضع إلا إذا التقم، والرضع شو هو؟ التقام الثدي تركه من غير علة، يعني معنى ممكن الخمس تكون في الجلسة الواحدة التقم ثم شيء ترك رد رجع، هاي اثنين رد رجع، هاي ثلاث هاي أربع خمس بالقعدة، مش خمسة أيام أو خمس مرات لا. ولذلك هذا الذي جعل علماء ينتبهون وكثير منهم أن هذا باب خطر، فقالوا قليل وكثير سؤال، لأن كثير من النساء لا يعرفن ضبط الأمر، كثير منهن يظن عندهم ظن أنه لازم كذا لا. يعني ممكن ينام بجانبها وهي نائمة مش يرضع خمس، خمسين وهي لا تدري، ما دام أربعات طول اللي بده يرضع قد تكون استيقظة أو لا. إذن قليل وكثير سواء، وهذا إيه أسعد، لأنه وأمهاتكم من الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصل والمصتان والإملاج والإملاجتان، هذا يعني لبيان يعني ما يدل على أن ما فوقهما حرم، وهذا قول قوي جدا. شوف كيف؟ أيوة، وين الخمس؟ تأخرت ولا لا؟ لو كانت ناسخة لما كانت هذه الأقوال. ومين؟ أيام هذول جبال، أيام الأربع جبال، يعني تتكلم مع واحد يعني ضابط الأدلة والنصوص وتحري تحري باله يعني، وهم العكازة في العلم شيخنا، بس واضح؟ فهذا إيش؟ هذا يدل على قوة ما ذهب إليه جماهير العلماء وضعف ما ذهب إليه بعضهم استنادا لنص، فتضيع بقية النصوص، هذا ليس من فقه. تفضل. فيها نفسها الآن في موضوع رجم الزاني المحسن، الآن إذا قلنا إنه هي مش آية بنقول إنه ثبوت الحكم ما زال موجود بسبب ثبوته في السنة، إذن مش في القرآن. أيوة نعم هيك. بس لا، وإذا بتقول في القرآن ما بستقيم، ولا عند واحد من أربعة شيخ وشيخة ولم يحصل حصل بينهما هذا الأمر، ما الحكم؟ إذا إيش معنى الشيخ هو الشيخ؟ ما الحكم؟ الرجم ولا الجلد؟ لم يحصل جلد. طب وين الآية؟ صحيح. إذن سبحانك الله وحمدك إنه باقي خلاص كم؟ عشرة. عشرة باقي؟ الساعة هذه غلط، لا لا خلينا نمشي. 28 أنا لا أدري في ذهني شيء خلاص. الحمد لله نعمة واضح هذا. طيب هنا يعني هذه ننتبه لها في هذه المسائل، قضية يعني النسخ هو أشياء قليلة جدا. ثم ذكر هنا منه ما يعرف التاريخ، قلنا التاريخ إيه صعب، ليش؟ إلا إذا كان هناك قراءة. طيب بعد بقول ما يعرف بالإجماع. طيب ذكر مثالا لكن المثال ليس سالما من الأثر، وذكرناه من قبل الترمذي. هذا المثال يعني ابن عمر قال هاتوا يتوني به ما يدل على أنه يراه إيش محكما، والعلامة أحمد شاكر كتب فيه كتابا لبيان أنه محكم وليس منسوخا، قول الفصل. وإذا رأي المتخسف بقول هو القول الفصل له. طيب ثم قال عرفة نخصه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. هناك كثير من الأحاديث التي ترك العمل بها لأسباب أخرى، لكن ادعاء ترك ادعاء انعقاد الإجماع على الترك هنا الإشكال. واضح؟ مقصود الآن الحمد لله أن طلبة العلم كتبوا فيها رسائل، يعني المسائل الحديث التي ترك العمل به أسباب ذلك، والإجماع من أقل ما يكون في هذا. طبعا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ليش؟ مش بس قطعي، ليش؟ هل والإجماع يكون على نص سابق بس ما بيرفع النص، ما عنده قوة، من الذي ينسخ؟ وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. شوف التذييل، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ مين اللي يقدر على النسخ؟ الشارع هو اللي وضع، هو الذي يرفع، غير الشارع يستطيع؟ ما بيقدر. وهذه مسألة نتطرق هذه، لو أننا كنا في موضوع ثاني في قضية جمع القرآن وقالوا إيش يعني تركوا بقية الحروف وكذا، هل لهم بيقدروا؟ لا. واضح؟ لم يرفعوا من؟ الشارع. أيوة الإجماع، طبعا كل إجماع لابد يكون له مستند إذا كان إجماعا صحيحا كما قال الإمام أحمد، يعني إنه من ادعى الإجماع يعني أخطأ غالبا وفيه خطأ، لأنه ما الذي يعرفني؟ وانظر إلى كتب الإجماعات، سواء كان كتاب إجماعات ابن المنذر أو ابن حزم المراتب أو من جمع أو ابن القطان موسوعة الإجماع أو من جاء بعدها ممن جمع مثل كتاب الإجماع موسوعة الإجماع لمن سعد أبو جيب رحمه الله، أو من جمع الإجماعات التي في عند ابن قدامة وغيره، تجد يذكر إجماعا يذكر خلافا خلف الإجماع. شو معناه؟ أيوة معنى اتفاق أكثر منه إيش الإجماع. الإجماع الأصولي يندر جدا أن يثبت، فغالبا ما يريدون بالإجماع له. أيوة لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ لأنه ليس من قوة، ما في أحد يقدر يرفع حكم، ولا ينسخ لأنه إيش مضى الإجماع عليه. واضح؟ طيب ويدل على ناسخ لابد للإجماع مستند يستند إليه، قد نعرفه وقد لا نعرف. مثلا نجيب مثال في الحديث، خلق الله الماء طهور لا ينجزه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة لا تثبت، ليست ثابتة حيث صنع الحديث، لكن الإجماع منعقد على مضمونها، صحة مضمونها صير صحيحة من حيث إيش انعقاد الإجماع على من حيث المعنى. أيوة لكن قد يقول قال هل هي مستند الإجماع؟ ما ندري. قد وقد. هل يلزم أن إذا ثبت الإجماع هل يلزم أن نعرف المستند؟ لا، يكفيني صحة النقل وصحة واقع النقل، لا يلزم، لأن الأمة لن تجتمع على ضلالة، ما يمكن، لا بتجتمع. واضح؟ لأن هذا هو السبب في أنه لا ينسخ ولا ينسخ، ولا بد له من مستند يستند إليه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن بتعطي درس في سبل السلام سأربد التفسير أحب درس إلي التفسير الذي أجد نفسي فيه أكثر من هذا أنا متخصص أنت دكتور الحديث لا هذا مر في فمي أقول له من الطلاب أنا مر بسم الله خلاص إن شاء الله عليك بسم الله الحمد لله تفضل اقرأ الله يجزيك خير إلا إذا فيه يعني الصيغة أخبرنا حدثنا العنعنة ما قال عنها لا ليش لأنه لو قال لو قلت قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب صير كذب نحن ما سمعنا كيف طبعا بعضهم يعترف يقول يجوز إنما جوزوا بعضهم لأجل الجهل يعني جوزوا حتى ما يبطلوا هذا الباب وإلا كثير فمشايخنا كانوا لا يرضون إلا بهذا قالوا هذه الصيغة هذه تحذف خطا لا لفظا تحذف خطا لا لفظا لأنه اللي قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة شعبة حدث محمد بن جعفر هم يحدثنا هذا ومنهما رويناه عن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عمر عن عبد الخير عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التباء والمزفس قال أحمد صحف شعبة فيه وإنما هو خالد بن علقمة وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن المبذر قاله بالباء والدال المعجمة وروى له حديث إيش قال؟ ومنهم عتبة بن المبذر هيك عندك؟ البذر دخلت مين؟ طيب لا وبعده تقول عشان يضبطها حتى لا يقع فيها التصحيح فضبطها بالوصف والحرف أي شو قال؟ قاله بالباء والذال المعجم يعني البذر. طيب البذر طبعا. ومنهم عصبة بن البذر قاله بالباء والذال المعجمة وراوله حديثا، وإنما هو ابن المنذر بالنون والذال غير المعجم. طيب الآن هذا الباب هو باب عظيم، تصحيف الأسانيد والمتون. قولوا أشد التصحيف ما يكون في الأسانيد، ما فيه لا يدل عليه قياس ولا سياق، الأسماء مشكل تصحيف. طبعا ليس فقط في الأسماء، تصحيف في الأسانيد إما في الصيغ هذا مشكل أكثر، أو اختلاط الصيغ بالأسماء وهذا أكثر، اختلاط الصيغ بالأسماء. أستفسر أقول لك أيوة، فلان ابن فلان وفلان عن فلان، صار واحد اثنين أو الاثنين واحد، يحصل ذلك يستقبح. هذا من جهة، وذكر له أمثلة كثيرة. الآن التصحيف طبعا له أسباب كثيرة، منها أكثر ما كان يحصل أحيانا إما بضعف آلة السمع، سماعه ضعيف، وهذا إذا كان قريبا، إذا كان المجلس كبيرا وفيه مسمعون فممكن يصل لا يصل الاسم مختلفا، واصل واصل الأحول صار واصل الأحدث، قلبت العام العين إلى ظهر، يعني مع أنها كل واحد بلغ للثاني فصارت اختلف. أحيانا قد يكون سببه يعني قلة الاختصاص والمعرفة، وهذا كثير، زي ما الآن تعطي شيء من الأحسانيد حديث لطابع غير ممارس لهذا، شو سوي له؟ إذا مش ممارس يتعبه، استجد التصحيف والله به عليم. هذا شيء كذلك الكتاب، أو تصحيف بصر قراءة غلط، أو سبق اللسان. أحيانا قد يكون السبب عاهة، مثلا شعبة كان فيه لثة، فأحيانا بعض الحروف لا تخرج كما ينبغي فتسمع على غير الوجه فيحمل على أنه صح مسكين. على كل ما جمعت تصحيفاته كلها، قال الإمام أحمد صح أكثر تصحيف شعبة في الأسماء، قالوا صحف يعني الإمام أحمد يقول قريبا من 30، أنا جمعت 28، ممكن يعني أن تقارن مع شيء ثاني ممكن ألاقي لي واحد، شوف قال قريبا من 30 مسكين، يعني الإمام أحمد يعني المسكين شعبة مع بحر الرواية اللي هو فيها ما سامحوه لمثل هذا، كما لم يسامحوا شعبة مالك. مالك وهو من هو صحف في سن عبد الملك بن قريب فقال قريب، وهكذا يحيى بن معين. هنا شوف، مع أن يحيى من أكثر النقاد كشفا للتصحيح، مع أنه من أكثر من أكثرهم كشفا للتصحيح، وأنا وجدت فعلا جملة وافرة عنده مما يشضبطه من كشف التصحيح، تتبع لكتبه كله وجدتها لو جمعت. إذن لاحظوا كيف، فأي واحد حصل منهم ينبهون عليه، ليه؟ لأنه لا يقبح، ممكن لأنه إذا صحف قد ما الذي يحصل؟ يحصل أن التصحيف الاسم قد يقلب الثقة مجهولا، وقد يقلب المجهول ثقة، أو يقلب الضعيف ثقة، أو العكس. واضح؟ يعني إذا تصحف الاسم ولا يوجد مثلا له شبيه، شو صار؟ تبحث عنه فهل تجد له ترجمة؟ لا، تقول إيش؟ مجهول، وهو ثقة. سبب التصحيح طلب الحال، شو صار الحكم في الحديث؟ اختلف. واضح؟ وهذا كتب فيه الأستاذ جمال اسطيري كتابة جيدة، التصحيح وأثره، يعني مطبوعة رسالة، فالتصحيح له أثر، التصحيح له أثر على مثل هذا، ولذلك العلماء اعتنوا به غاية. هناك تصحيفات وين؟ في المتون. تصحيفات المتون أحيانا يكتشفها العلماء، وأحيانا لا، قد تمشي، يعني عوام من الروامة يكتشفونها، لكن من يكتشفها؟ علماء لا يعرفون الواقع. وأحيانا بالتصحيف ينقلب المعنى، المشكلة مثلا جابوا من قبل لما نهوا عن القراءة، يعني قال لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لأنه إذا قرأ المصحف وحده، وأذكر أنا واحد من طلابي سويت بينهم، يعني شجع على أساس أن يحفظ القرآن، وواحد حفظ وحده، فقدموا لأنه حفظ، كان واحد يقرأ دائما حفظ لكن على غير إتقان، فكان يقرأ فتذروه كالمعلقة. هو قرأ إيش اسمه؟ كالمعلقة. معلقة إيش؟ اللي قرأ ذكر في التصحيفات أشياء، جعل الثقة في رجل أخي وليس في رحل أخي، وهكذا. يعني في تصحيفات كثيرة يعني هذا القرآن. فأما في الحديث فكثير، وذكرنا في يعني في سابق كيف يحصل أحيانا. أيوة، فالتصحيف في المتون أحيانا يقلب المعنى، وأيضا سبب عدم الاختصار، يعني الصولي وهو صاحب أدب الكتاب، ومع ذلك من صام رمضان وشيئا من رمضان، من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، بدل ستا شيئا فقرأها شيئا على رسم الحروف حسب. أيوة، هذا اللي ذكرناه تذكره في القبر، أن بعض كتب الرواية أو بعض كتب الرجال كانت تكتب مهملة لا منقوطة ولا مشكولة، وإنما قالوا إنما وضع النقط والشكل لمن؟ للعوام أو الأعاجم، أما اللي فاهم الصنعة فلا. طبعا هذا اللي يرى من الكتب التي حققت قريبا، وأنا أشرفت على بعض الرسائل، حقق جامعة المقرة رسالة دكتوراه له ترتيب الثقات من خطبه مهمل، الرواه ما في ضبط، كله مهمل كله. يعني هو ليش؟ قالوا ليقرأ على صاحب اختصاص. ما تقرأ تقدرش، ما يتعانى إلا واحد بيعرف له معرف، هذا سبب، هذا سبب. لاحظوا هنا بيقول فن جليل إنما ينهض بأعباء الحذاق والحفاظ. نعم، لأنه مع كثرة الروايات والطرق تبين له يعرف الصواب من الخطأ من جهة، وإذا مر عليه شيء يبين. والدار قطني منهم، دار قطني كتب كتاب مطبوع، حققه أخونا دكتور موفق عبد القادر زميلنا في جامعة المقرة. قبله أيضا في ذاك العصر أبو أحمد العسكري كتب كتاب سماه تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين. لكن حتى لا نذهب بعيدا، أنا عندي نسخة صححت تصحيفات على نسخة أخي الشيخ موفق، بسبب أن كتابة التصحيفات كان الذي يقوم على الطباعة يتصرف فيه أحيانا، فأفسد على شيخنا الميرة ما اشتغل، أحيانا يضبط بالعنده يقول أمشي إيه، فأفسد عليه الكتاب، مسكين يعني اتعبه. هذه ذكرها في أحد المناقشات، وكان أستاذنا أيضا الدكتور أحمد موسيف شيخ العلامة موسيف قال في ذاك المجلس أيضا، قال أنا كنت قد اشتغلت بهذا الكتاب، لكن لما أخرج الشيخ ميرا بعضه، كان أخرج المجلد الأول والثاني مع بعض والثالث بعدين تبع، قال وقفت عنه ما كمل. الشيخ الميرة قال هذه أحفظها لك. نعم، كمل كتاب الشيخ الميرة. طبعا هناك قصص في هذا الباب كثيرة، ولا نريد ندخل على هذا. وهناك شرح ما يقع فيه التصحيح والتحريف أيضا العسكر، هناك أخبار وصحفيين بهلال. إذن هذا إيش كثير، وذلك من كان يكثر منه نبه عليه لينتبه إلى روايته، وأن هذا وقع منه تصحيفا لا رواية. ولذا كان الأوزاعي رحمه الله يأمر إذا كان في الرواية تصحيف ألا يتبع، وبعض المحدثين يرى يتبع أن يتبع، لكن الأوزاعي يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلحن ولا يلحق مثل هذا. نعم، بعضهم كان يعني كما هو، ولو كانت حتى لا يعني يتدخل. طيب، الإمام الخطابي أيضا وضع كتاب إصلاح غلط المحدثين، مطبوع كمان إصلاح غلط المحدثين، كتب في هذا كثيرة، ومن آخره كتاب السيوطي رحمه الله اللي هو تطريف في التصحيف، جمع جزءا كتابا لطيفا سماه التطريف، ما يقع طرائفا في التصحيف. كل موضوع يعني إصلاح اللي هو التصحيح اللغوي عموما والتصحيح مثل هذا، هذا حقيقة ينبغي الاعتناء به حتى لا يقع الإنسان فيه، لأن هذا مما يتعلم ليجتنب. وأنا ذكرت ما نصحني به الشيخ طنطاوي زمان كورة، كيف أنك تقرأ في كتب التصحيح وتقرأ في الكلام البليغ لتجتنب عن معرفة وليس عن جهل، وهذا مهم، مهم للإنسان يعرف أنه هنا خطأ فيجتنبه وهو مبصر وليس اتفاق. نعم، فهذا مما يحصل. وكثرة الآن في مشكلة عندنا كثيرة كبيرة في قضية التصحيف اللي هو الضبط الشكل الإلكتروني، عجائب، هذا من العجائب، فإذا استسلمت له إيش ذهبت العربية. إذا لابد من الانتباه إلى أن التصحيح الإلكتروني فيه مطبات كثيرة جدا، وهذا يجعلنا ننتبه لمثل هذا. ثم ذكر أحمد حنبل قول ومن يعرى من الخطأ والتصحيح، ليه؟ لأنه ما يحترز إلا يقع أحيانا. الإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، شيء قالوا احتجوا به كما احتجنا، ومع ذلك ذهبوا ليتصيدوا له بعض ما وقع له من اللغة الرديئة، قالوا وهذه اللغة القليلة، لكن الصحيح أنها ليست كذلك. وقد دافع عن هذه النصوص الإمام البيهقي في كتاب سماه رد الانتقاد، رد الانتقاد. طبعا أنا بالنسبة لي في فرق بين النقد والانتقاد. النقد بيان قيمة الشيء سواء لا سواء كان سلبا أو إيجابا، قديش قيمته، هذا كذا هذا كذا، هذا ثقة هذا ضعيف هذا كذا، زي ما نقول أساس النقد تبين. طب الانتقاد، الانتقاد طلب أي العيب. إذا شو قال مقاس رد الانتقاد، يعني ممكن تعيبوا فيه ما يحصل، ولاحظتوا قال بيّن والكتاب محقق أكثر من تحقيق. لا ذاك غير، خطأ من أخطأ على الشافعي هذا في باب الخطأ ليس من الشافعي وإنما من روى عنه كما حصل لمالك يعني، وأكثره من الربيع، لكن من الربيع وغيره، لكن أكثره من الربيع. الربيع ما هو؟ الربيع ما كان خادما للشافعي وليس من يعني نبهاء، لكن الله عز وجل يعني بارك له لعل بخدمة الشافعي، الشافعي كان يحبه. يعني كان الشافعي يقول عن المزني هذا لساني ولو ناظر الشيطان غلبا، بينما الربيع كان يقول له والله يا رب لو استطيع ان اطعمك العلم بيدي فعلت. يعني ليش؟ ما كان احيانا يستوعب عليه، لكن الله عز وجل جعل له القبول. شوف، فحمل عنه العلم يكفيه يعني فخر، يكفيه ان مثل ابن خزيمه والاصم وغيره ايش رضوا عنه، يكفيه هؤلاء الكبار. فسبحان الله، الربيع حصل منه ليش؟ لغفلة، فحصلت أوهام في الرواية. البيهقي جمع بين خطأ من أخطأ على الشافعي، كما جمع أبو العرب وقبله، أبو العرب أول في أخبار الفقهاء والمحدثين ما حصل في الموطأ من الأوهام في ترجمة يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى الليثي، وهي أكثر، وهو أكثر من إيش حق حصل منه الأوهام، حصلت منه الأوهام، جمع في ترجمته. ثم ابن عبد البر بعده في التقصي وفي مواطن من الاستذكار والتمهيد، لكن في التجريد جمع وغيره. ثم بعدها كتب فيها رسائل علمية، كتب أكثر من رسالة علمية في الأوهام، أوهام واقع الموطأ يعني في الرواية. حصل هذا ما أقول لك القبول، هذا عشان تعرف ليس كل شيء كما تريد أنت، في شيء الله عز وجل اجعل يجري. شوف ها، وأدل دليل الكعبة، أدل دليل إيش الكعبة؟ كيف الكعبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديثا عاد بكفر لقد جعلت على بابي. طيب جعلت له بابين، بابا يدخل منه الناس يعني وباب يخرجون، هذا يسمى ذلك الاكتفاء. طيب حصل في زمن ابن الزبير فعله، ثم لما ضرب الحجاج كعب بالمنجنيق رجع على ما كانت عليه في أصول الجاهلية، ظلت على أصول الجاهلية، صلحت على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رجعت خلاص ها، رجعت أيوة أيوة. فلذلك لما جاء هارون يرجع قال له قال له مالك رحمه الله وهذه لعلها من مما رفعه لأن من التعظيم، قال له يا أمير المؤمنين دع، لا تجعل بيت الله ملعوبة بيد الملوك، كل ما واحد يجي بده يجدد يهدم ويبني مصيبة، راحت مصيبة، قال له خليها زي ما هي خلاص لحكمة يريدها الله، فليس كل شيء كما تريد وأنه على كذا وكذا. لا، لك بعض الناس يعني في كلمة لابن حزم رائعة في كتاب الخلاص، يقول إذا تتبعت الأمور كلها فسدت عليه ما أصل. طيب نرجع للتصحيف. إذن التصحيف يحصل من رواة رواية، أحيانا العجلة يعني. ولذا لاحظوا ابن عبد الهادي انتبه لهذا وغيره من العلماء، أصنف جزءا يسيرا وهو عجل سماه الضبط والتبيين لذا والعاهات من المحدثين. ليش؟ عشان إذا حصل مو حد شيء تنتبه أنه ممكن يحصل بسبب كذا. كيف؟ ليس لباب النبز لا، وإنما وإلا قبله. يعني تصنيف ابن ناصر ليس كتصنيف مثلا أبي عبيدة معمر بن مثنى، ذاك عنده شعوبية معينة. ذاك صنف العققة والبررة، صنف أشياء فيما يعني فيه النبز. والجاحظ بعده جاء صنف العرجان والبرصان العوران، بعده عاد كثرت المؤلفات. يعني الصفدي صنف الشعور بالعور، وصنف نكت الهمام في أخبار العميان، وهكذا يعني في مثل هذا. لكن هذه يذكرونها لأجل أنه يبينوا ما يحصل أحيانا بسبب يعني شعبة. ليش ذكروا؟ لأن أحيانا اللفظة هذه قد تؤدي إلى النطق على غير الوجه أو السماع على غير الوجه فيحمل مسؤولية. واضح؟ طيب هنا ذكر يعني مثل هذا إيش؟ صحف يحيى من مزاحم بن مراجع. ليه؟ لأنه أحيانا ممكن تسمع هكذا لك صوب. واضح؟ وقلنا يحيى من أشدهم كشفا للتصحيف، فلا يعني أنه من أشدهم كشفا للتصحيف ألا يقع منه للعبرة. فمن هنا يعني ما نزعل، ما في عالم من علماء إلا استدرك عليه، ما في حتى أحمد حتى غيره ما في إلا يستدرك. طيب والله أحيانا بعض مشايخنا يقول شيء تستغرب أن يقع منه، فأقول سبحان من له الكمال وسبحان من جعل العصمة لأنبيائي. بس وأن العالم أحيانا يجي عالم يكبر في نفسه فيقع في شيء عشان أنك تخفف من الغلوب يعني كما هو حاصل. لا طيب ذكر هنا في حديث شعبه مالك بن عرفطة وبين أنه إيش علقمة وفرق. ثم ذكر عن الدرقنان بن جرير الطبري حصل منه ذلك. شوف كيف لاحظتم وابن جرير وابن جرير من مثله من مثله ويحصل منه ذلك. كوننا نقول هذا لا يعني التساهل. يعني بعض الناس الآن هو لا يكاد يضبط، يقول لك يا أخي حصل من العلم هذا ليس مسؤول روح اضبط. هلا أحسن طريق للضبط أنه كلما جاء معك راون إيش تعمل؟ تراجع. أكثر شيء في المناقشات كان يقع فيه الطلب هذا، إذا تشوفه معاند تقول له تعال خلنا نمسك لك الضبط يلا أقرأ، فيجيب العجائب في الضبط. وإذا ما أخذ يعني الله عز وجل أنعم علينا أن الضبط أخذنا تلقيا. الشيخ كان نقرأ الفتح تحفة والكذا الأحوذي ولا فتح باري، كان الشيخ صاحب عربية عالية سيبويه وإيش وضبط غاية في الإتقان ما رأيت مثله. هو ما شاء الله عليه، فهذا خفف علينا. لكن موجود يعني ابن حجر في التقريب ضبط، وعندك اللي هو المغني الفتني محمد بن طاهر ضعف جنبه خلاص يكفي. نعم في من المتداول من العلماء يكفيك كتاب إعجام الأعلام أو ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا، كلاهما هذا فيه حوالي 1000 ترجمة وهذا قريب منه، هذا يكفيه. كتاب صغير يسير يغنيك عن الكتب الكبيرة، إذا احتجت عاد هذا شيء ثاني. هات ومثال احتجر احتجر. هات بقي وقت. ومثال التصحيح في المتن ما رواه الذي عدا عن كتاب موسى بن عمر الاجدادي باسناده عن زيد بن ثابت بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، وانما هو براء احتجر في المسجد لخص او حصير حجره يصلي فيها، فصحبه اللهيعه لكونه اخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب تمييز له. ما السبب؟ إن أخذ بالكتاب. شوف ابن لهيعة إمام قاضي كبير وإمام، ومع ذلك حصل له ذلك، هذا إمام وبحر من بحور الرواية، ومع ذلك كون أخذهم كتاب حصل له التصحيح. وإن احتجم احتجر فرق بعيد وين بينهم. نعم هات. قال وبلغنا عن الدارقطني وبلغنا عن الدارقطني في حديث ابي سفيان عن جابر قال رمي ابي يوم الاحزاب على اكحل اكحله فتواه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان غندرا قال فيه ابي وانما هو ابي وكعب. وفي حديث انس رضي الله عنه ليش صار فرق شخصان ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، قال فيه شعبة ذرة للضم والتخفيف ونسب فيه إلى التصحيح. نعم طبعا مسلم كما نسبه إليه. وفي حديث أبي ذر تعين الصانع قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة وهو تصحيح، والصواب ما رواه الزهري الصانع الصادق محمد بن عبد الأخر وليس الضائع يعني. قال وبلغنا المسلم صار بالضائع شو بصير؟ الضائع من صانع إلى ضائع اختلف. قال وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام هو المفسر معروف يحيى بن سلام له تفسير مطبوع وكتابه الثاني تصاريف تصاريف يعني إيش؟ هو هذا من أوائل الكتب بعد كتاب قتادة وغيره اللي في الأشباه والنظائر تصاريف كتاب مطبوع، وكتاب التفسير أيضا مطبوع لأبي سلام أظن مات 200 على ما أذكر، وفي قدم جدا عام سنة 200 على ما أذكر. نعم هذا قال وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام هو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال مصر، فاستعظم أبو زرعة هذا واستكبر، ذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة مصيرة. شوفوا كم طبعا قال لو يتلقفها واحد إعلامي دندن عليها كثيرا. طيب قال وبلغنا عن الدارقطني ان محمد بن المثنى ابا موسى العنزي حدث الزمن معروف حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي احدكم يوم القيامه ببقره لها خوار، فقال فيه او شاذ دمع بالنون وانما هو تيعر بدياء المثنى من تحت، وأنه قال لهم يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. ولكن إيه العنزة؟ لا العصا القصيرة التي في رأسها زج زي الحربة الصغيرة بس قصيرة يغرزها لتكون سترة. نعم يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة توهم أنه صلى إلى قبيلته. وإنما العنازة ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وأطرف من هذا يعني هذا تصعيب فهم، هذا إيش بالفهم راح بعيد، ها تأويل يعني تأول على غير المعنى. نعم. وأطرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاء، أي صحفها عنزة لإسكان عنزة صح. يلا خير. وعن جاربي أيضا أن أبا بكر السوري أنبى في الجامعة محبوب رضي الله عنه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشين والياء. أديب لا يعرف الرواية. وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغه عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو قر الدجاجة بالتاء. سبحان الله. هذا يعني مثل ما تقر الدجاجة قول الكهان، الكلام يختلط بعض البعض تقرب يعني لا يفهم، فهم يقولون كلاما مختلطا ليس بشيء يعني. وفي حديث يروى عن معاوية الإمام هو نفسه صاحب المستخرج، هو نفسه صاحب المعتقد المطبوع ولا غيره لا هذاك اسمه هذاك الصابوني، لكن مطبوع من كتبه إسماعيلي يعني ما أذكر شيء من مطبوع هذا المجمع اعتقاد أهل الحديث مشكلة. لا الصابوني هذاك متأخر بعد القرنين، في إسماعيلي في الصابوني وهذاك إسماعيل لكن إسماعيل الصابوني هذا أبو بكر إسماعيل اختلف، هذا متقدم صاحب مستخرج. هذا اللي قال في حقه ذهبي لما اطلع على مسند عمر هو وأيضا أبي علي المسرجسي قال علمت أن المتأخرين على إياس أن يلحقوا المتقدمين، هذا أو كذلك في حق أبي علي المسرجسي. نعم. قال وفي حديث يروى عن معاذ بن سفيان رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع انه قال مره في الحال المهمله وابو نعيم شارب فرده عليه بالخاء ترجمه مضمومه يعني حطب شعر خطب وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب، فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة. صعب عليه طبعا. قال في حقي بعض العلماء منهم الدارقطني قال كلاما قاسيا في حقي سبب ذلك، قال يعني كلاما قاسيا. قلت فقد انقسم التصحيح إلى قسمين أحدهما في المتن والثاني في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى هو الحقيقة غريب يقرأ التصحيح يتعجب ويكثر ويضحك يعني أحيانا ليس يضحك يعني لا لأنه يخاف الإنسان يقع في ما هو أشد، لكن يعني أنا أذكر مرة خفت أن يدخل علي أحد وأنا أقرأ في كتاب تصحيح شاهد محدثين واضح، فقلت هذا لو دخل علي واحد الآن يقول هذا الجن الشيخ. ليه؟ تقرأ تضحك وأنت تقرأ وحدك إيش يقال؟ وتقرأ تتعجب مما يحصل، فهذا يحصل أحيانا. نعم. قلت في الرسم التصحيح إلى قسمين أحدهم في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين أحدهما تصحيح البصر كما سبق عن الإلهية على وجهه الأول أكبر، والثاني تصحيح السمع نحو حديث بعاصم بن أحمد رواه بعضهم فقال عن عاصم بن أحدث. ما فذكر الدارقطني أنه تغير الاسم وتغير الثمن. نعم. فذكر الدارقطني أنه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. هذا في المجالس البعيدة، وقلنا هذه غالبا لا تكون للرواية، إظهار يعني المزية أو باب التعظيم، كما كان يجتمعون عن مئة المبارك أو فلان أو فلان، يعني الكبار. نعم. يعني قال وينقسم قسما دالا الى تصحيح اللفظ وهو الاكثر، والى تصحيح يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاه الى عنزه، وتسميه بعض ما ذكرناه تصحيحا مجازا. وكثير من التصحيح المنقول عن الاكابر الجلده يحكم فيه اعذار لم يكنها ناقلوه، ونسال الله التوفيق والعزم والله اعلم. يعني أيضا زادوا في هذا إذا تغير النقط أو تغير الشكل إلى محرف وصحف كما قال ابن حجر، لأن هذا كثير تقدر تتقسم كثير. كتب كتاب دكتور كذا سليم كتاب عظيم في هذا رسالة دكتوراه، في واحد أيضا كتب في هذا الباب تصويب اللي هو نسيت اسمه لكن طلبة كذا رسالة دكتوراه أيضا أخرى، يعني هي جانبين، وهذا موضوع مطروح سواء كان في كتب اللغة أو كان في كتب الحديث، لكن عند المحدثين حصل أن أحيانا بعض ما يحصل بسبب يكون ليس عاما، يقولوا كان الذهبي يقول إنه هذا كان يحصل في زمن الأئمة، فكيف لو أدركوا زماننا، هذا وقته مش إحنا، وقته أن تقرأ صحيفة على شيخ أمي بقراءة إيش غير متقن، كيف تصير؟ كيف تطلع النتيجة؟ أو شيخ نائم يذكر حالا، مثل هذا يحصل. يعني الآن تسمع من قرأ الكتب وحده تسمع أنه العجائب في إيش؟ في قراءة، وأحيانا قد يكون من يشار إليه، فإذا قرأ تعرف أنه لم يقرأ على مختص أو على صاحبه، وهذه من المشكلات في التلقي، لأنه كما قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وأيضا بعض أبنائه، قال هناك مسائل أو أمور قضايا في العلم لم نتعلمها في الصغر فبقيت فينا جهالتها إلى الكبر، لما يكبر صعب يرجع يتعلم، صار تصدى. لذلك قبل أن يعطي لابد أن يمتلع حوضه، لكن إذا هو ما أدخل كيف يحصل؟ لذلك قراءة في الأسانيد أو القراءة في كتب الحديث تحتاج إلى صبر وأنا، تحتاج إلى متابعة وتفتيش، إذا استعجل يعني تحصل منه الأخطاء الكثيرة، وهذا تلحظه الآن، تلحظه في يعني مرات حينما يأتيك واحد شيخ كبير يقول قال ابن عبد البر إنه هو البر الرحيم، راحت عليه تصحيف عجب، أو أستاذ فقه وقرأ يقول العادة محكمة، تصور يقول العادة محكمة بدل محكمة محكمة، وتسمع من هذا كثير، وفي أبواب كثيرة. يعني حينما يعني أنا أسمع بعضهم قبل أيام واحد بقرأ حديث يقول قال هذا ابن معدي يكرم، قلت له لا معدي كرم، هو غير ايش يكرم، منين هذا سببه؟ عدم قراءة تلق، يقول يكرم وهي ايش معدي كرم، تظل العرب يعني لغة ثقيلة، فمثل هذا كثير. ولذا لابد من الاعتناء بالضبط، الاعتناء المباشر، كل ما مر بك شيء تراجعه يثبت عندك هذا الأمر. وإذا مرت الكلمة ولم تعرفها ارجع إلى كتب الغريب. جبنا مثال زي ما قلنا إيش، كما يقرأ بعضهم وليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أخرة الرحل إيش، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة ما ندخل، مؤخرة ما يضعونه يعني في الحلس عصا يعلقوا فيها أشياء، هذه مؤخرة وليست زي العنزة بطولها، لا هي عصا، هي العنزة إيش، عصا قصيرة في رأسها زوج، هذه فلك يغرسها عشان الرأس عشان، وهكذا. والله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.